أناجي الحق في ليل بهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. أناجي الحق في ليل خير بذلك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدي إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وفي توحيده وحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم على خير في هذه الدورة العلمية الثالثة، والتي تسمى بدورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، وهي من أهم الدورات العلمية في تقرير مسائل توحيد العبودية. لأن قضية التوحيد أو توحيد العبادة من فترة غير بعيدة، منذ أن ظهرت الصحوة الإسلامية وتوحيد العبادة، اقترن بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصحوة الإسلامية التي حدثت في البلاد النجدية في المملكة العربية السعودية الآن، أو ما يسمى بالمملكة العربية السعودية الآن. كان الغرض من كتاب التوحيد اللي كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب علاج واقع انتشر في الجزيرة العربية من الجهل المدقع، وأيضا من الشرك اللي كان أسوأ من شرك الجاهلية. هو صحيح هذه الأمور الشركية منتشرة الآن في البلاد الإسلامية، في عند الصالحين وقبور الأولياء والأضرحة الموالد وما شابه ذلك، لكن الواقع الإسلامي تغير. يعني العالم الإسلامي الآن يحتاج إلى نظرة يعني تعالج الواقع، الأمور لا تؤخذ فيها بنفس المأخذ الذي كان فيه الشيخ محمد عبد الوهاب في الجزيرة العربية. يعني إحنا عارفين الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كان بيكتب مثلا في كتاب التوحيد من الشرك كذا وكذا، أو من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، مجرد ذكر هذه الآيات يعالج الواقع. لكن الآن بعد الصحوة الإسلامية النظرة إلى توحيد العبودية نريد نظرة تعالج الواقع بشكل فعال، بالإضافة إلى القضية التي تعلمونها وهي قضية كبيرة، قضية الإيمان وموضوع الكفر وما يتعلق بالعذر بالجهل، وهل العمل ركن من الإيمان ولا موش ركن من الإيمان، شرط كمال ولا شرط صحة، أمور كثيرة تتطلب منا إفرادها بهذه الدورة العلمية الثالثة. وطبعا الحمد لله لدينا الآن بعد الدورة العلمية الأولى وبعد الدورة العلمية الثانية من القواعد في توحيد الأسماء والصفات وفي باب الغيبيات وكذلك في قضية الإيمان بقضاء الله وقدره والنظر إلى قدرته وأيضا النظر إلى حكمته وكيف نجمع بين الأمرين ونفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني والتدبير الكوني والتدبير الشرعي إلى غير ذلك مما يعني عرضناه في الدورة العلمية الثانية والمسمى بمنة القدير. أملنا إن شاء الله عز وجل أن يكون في حرص من إخواننا، يعني فضيلة الشيخ عادل الشربجي حفظه الله وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، وما نجاح هذه الدورات إلا بسبب الإخلاص الذي رأيناه منه والإخلاص الذي رأيناه من إخواننا في حضورهم وفي حرصهم. الحديث عن قضية الدورات ومنهجيتها، يعني مجرد الطالب يحضر ويمشي ما ينفعش، إحنا عايزين حاجة عملية، حاجة عملية الطالب يدرس يذاكر يركز يسمع المحاضرة أكثر من مرة، وكذا الكتاب لما يكون بين يديه. ونحن آثرنا أن يكون كل محاضرة من المحاضرات في منة الرحمن هي مطلب في الكتاب، يعني أنت هيجي لك الباب أو مطلب في الكتاب خاص بالمحاضرة استجمعنا فيه كل المعلومات على قدر وسعنا بحيث تستوفى ولا يكتفى بالقراءة فيها، لكن لازم الحضور وسماع المحاضرات إن كنت حريصا على أن تتعلم ثم تعلم، لكن مجرد أن يحضر ويمشي صدقوني ليست عملية. وإحنا ولله الحمد بنحرص كل الحرص على أن يكون المفردات التي نتعرض لها في منهج العقيدة في الدورات العلمية يكون على أعلى مستوى من التدريس بالنسبة للمفردات في أفضل الجامعات الموجودة الآن حاليا في العالم الإسلامي، يعني بس مش العالم العربي، لا، ما فيش جامعة من الجامعات بتدرس هذه المفردات التي تدرس الآن، وأقولها بصراحة، في قرية ميت الرخا غربية. ولذلك هذه فرصة طيبة ويعني منا من الله تبارك وتعالى أن نحرص على أن احنا نتعاون في الوصول إلى استيفاء هذه المعلومات ونشرها وتعريف الناس بها في العالم الإسلامي والأمة الإسلامية. الدورة منة الرحمن أيضا سوف تقسم إلى 30 محاضرة، سنبدأها إن شاء الله عز وجل بالجزء الأول من المحاضرات، يعني هنقسمها إلى قسمين، قسم يتعلق بتوحيد العبادة وفهم حقيقة توحيد العبادة وما يتعلق بأركان هذا النوع من العبادة فيما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح والنظر إلى الجانب الذوقي عند الصوفية. لأن مثلا لما تشوف كتاب زي كتاب مدارج السالكين هتلاقي الكتاب عندك في البيت، وكتاب كبير 3 مجلدات تقريبا للعلامة ابن القيم. ابن القيم حاول أن ينحت أفضل ما يمكن مما لدى الصوفية في قضية العبادة، لأن الصوفية يقول إحنا مجاهدات وعبادات وعاشوا حياتهم للتدقيق في قضية العبادة وكيفية العبادة، لا ننظر إليهم فقط من الجانب اللي نظر إليه الشيخ محمد عبد الوهاب في شركياتهم التي فعلوه. فالذين تكلموا عن قضية دعاء الأموات وما شابه ذلك هؤلاء أو الذين يقومون بها جهلة الصوفية في الغالب، لكن اللي هم عندهم تحقيق صوفي، ونتكلم بالتحقيق الصوفي اللي بيتكلموا باللسان إما بلسان الفناء أو لسان الحب والذوق أو بلسان وحدة الوجود أو بلسان الحلول والاتحاد، هؤلاء قالوا كلاما فيه باطل وكفر وفيه حق، والحق الذي فيه ورد به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نفصل بين الأمرين؟ بحيث أنت لما تتكلم مع مش واحد صوفي عام بقى، لا، مع شيخ طريقة وشيخ الطريقة ده عنده مراجع الصوفية، يبقى أنت من المحققين اللي تعرف تفصل المعاني في توحيد العبودية وقضايا الإيمان باعتبار الكيفية وتنفيذ الأوامر الشرعية، تعرف تتكلم معاه إنك فاهم ودارس، ما يكونش بس هو شايفك قاعد ده شرك، ده دعاء الأموات شرك، ما احنا عارفين دعاء الأموات شرك، والطواب بالقبور شرك، ما احنا عارفين الطواب بالقبور شرك، اخد بالك ازاي؟ لكن هو في بينك وبينه فجوة، لا انت عارف تنظره ولا عارف تبينه الحق، لان هو عنده يعني مقامات واحوال واشياء احنا ما درسناهاش. لكن احنا لما نغوص في هذا الامر من خلال كتاب مثلا زي كتاب مدارج السالكين، موقع ابن القيم عمل ايه؟ اتى الى مدارج السالكين، الى منازل السائرين، كتاب للشيخ ابو اسماعيل الانصاري الهروي. وعلى فكرة هذا الرجل مثلا كان من أصحاب العقيدة السلفية في توحيد الأسماء والصفات، وكان حربا على الجهمية وحربا على المعطلة، لكن هو كان بينحن المنحى الصوفي في قضية توحيد العبودية، فأداه ذلك إلى أن يقع في بعض الألفاظ المشكلة في باب الحلول والاتحاد، حتى إن تيمية بيقول إن هو فر من حلولية الجهمية، إن ربنا في كل مكان بذاتي زي ما حاربنا الجهمية وكلمنا عنهم، إلى حلولية الصوفية أو حلولية التصوف، وهذا أيضا سوف يأتينا ونتحدث عنه بالتفصيل. فإحنا المسألة لها بعد وعمق علمي يتطلب منا الانتباه والمتابعة. يعني القضية مش يقول لك في توحيد العبادة، ما احنا عارفين توحيد العبادة، هو اللي يقول لي في توحيد العبادة، ما احنا عارفين حكاية توحيد العبادة دي، لا، القضية سوف تجدون فيها إن شاء الله عز وجل يعني متطلب للحرص والعلم والدراسة والاجتهاد، وما فيش أجمل من كده، يعني ما فيش أجمل أنك أنت تحرص على أن تتعلم. والحاجة الثانية هذه لها مذاقات أو إحساسات إيمانية أنت بتحسها أنت من خلال الدراسة، وتشوف الكلام الحق كيف تأخذه والباطل كيف ترده، وكيف تسير على منهج الوسطية الذي كانت عليه الأمة الإسلامية في عصر خير القرون، عصر السلف الصالح. النهاردة إن شاء الله في هذا المطلب، طبعا في المحاضرة ربما تطول بعض الشيء لأن كمية المعلومات أو العناصر في المحاضرة كثيرة، ربما نستطيع أن نغطيها أو لا نستطيع، لكن في القصد أن المحاضرة بتفتح الموضوعات والعناصر، وكل واحد فينا إن شاء الله عز وجل مع حرصه ومع متابعته سوف يصل إلى المبتغى. بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاضرة اليوم عنوانها المقصود بتوحيد العبادة وبيان مثل المؤمن في شجرة الإيمان. مقصود بتوحيد العبادة وبيان مثل المؤمن في شجرة الإيمان. احنا ليه بدأنا بحكاية مثل المؤمن في شجرة الإيمان؟ لو شفتوا كتاب الإيمان في صحيح البخاري تلاقي الإمام البخاري ضارب الأمثلة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في تشبيه المؤمن بالنخلة، وربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا الكلمة الطيبة بالشجرة. وأنا لقيت حاجة غريبة في قضية الإيمان وقضية العبادة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، هي لما يتكلم في القضايا الشائكة في قضية الإيمان بالذات يوم ضرب مثل بمسألة إيه؟ بمسألة الشجرة وتشبيه المؤمن بالشجرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى شبه ذلك الشجرة النامية المثمرة، فدي بتحل إشكاليات كثيرة في قضايا الإيمان. ودايما لما تلاقي مثلا في عندك إشكالية في قضية من القضايا تقوم راجع للمثل اللي ضربه الشيخ ابن تيمية، حتى إن إحنا نود إن إحنا نكلفكم في أول محاضرة، طبعا كل محاضرة مطلوب إنها تلخص في 7 صفحات تقريبا في منة الرحمن، لكن من الأبحاث الزائدة المطلوبة إن إحنا نكلفكم بمثل الشجرة الذي ضربه شيخ الإسلام تيمية أو ضربه رب العزة والجلال، كيف يستخدمه شيخ الإسلام تيمية في تراثه، يعني موسوعة شيخ الإسلام تيمية تقدر تاخد منه مثل الشجرة، هو قصده إيه ساعة ما يجي يتكلم في قضية ولا شائكة وعايز يوضحها يقوم ضرب مثل الإيه؟ مثل الشجرة. فمثل الشجرة هذه التي يعني نرغب في أن نبينها في أول محاضرة، على أساس إحنا بنتكلم في القضايا من خلال النظر للفطرة، فطرة التوحيد. وفطرة التوحيد فطرة يعني نامية في المسلم بتسير فيه الكوامن الموجودة داخله. فلما ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل فيوضح قضية من القضايا تعلم أن هذه القضية فعلا ما ضرب الله المثل إلا ليفتح عليك مغاليق الأمور. فكلامه كله حكم، والحكمة تفتح الأبواب للفهم. نرجع في الدورات السابقة إلى قضية توحيد العبادة اللي هو معنى الإسلام أو الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر أو في باب الأمر. يعني إحنا قلنا الإيمان بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللي كان عليه السلف الصالح مبني على أمرين أساسيين: الأمر الأول تصديق خبر الله عز وجل، الأمر الثاني تنفيذ إيه؟ أمر. لأن الكلام العربي هو هذا، الكلام العربي إما خبر يتطلب الإيه؟ التصديق، أو أمر يتطلب التنفيذ. والدورة اللي فاتت واللي قبلها كانت على قضية تصديق خبر الله عز وجل عن نفسه، عن ذاته، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله. فالأسماء والصفات خدت الدورة الأولى، والأفعال الإلهية خدت الدورة الثانية، لأن منية القدر ما هي إلا حديث عن أفعال الله عز وجل وعن آثار هذه الأفعال اللي هو مفعولات الحق سبحانه وتعالى. طب إحنا عرفنا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال وتوحيد الربوبية، ده كله متعلق بتصديق خبر الله. وقلنا في تصديق خبر الله إيمان باعتبار تصديق خبر الله له كم ركن؟ ها؟ فين؟ ستة. أنتوا فين يا شباب؟ الإيمان باعتبار تصديق خبر الله له ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. هذا اسم إيمان باعتبار تصديق الخبر، لأن دي كلها غيبيات. الحديث عن الله عز وجل، عن ذاته وعن صفاته وعن سائر الغيبيات كلها يعني من باب الخبر اللي بيجيلنا عن ربنا، فيتطلب منا التصديق. أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذر الناس من اليوم الآخر، واليوم الآخر غيب، فإذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا تكلمنا عنه وتحدثنا عنه بالتفصيل. ده إيمان باعتبار تصديق الأخبار. نيجي بقى للإيمان باعتبار تنفيذ الأمر اللي هو تنفيذ الطلب، اللي هو توحيد العبادة، اللي هو معنى الخضوع والاستسلام، اللي هو يعني أن تنفذ أمر الله تبارك وتعالى بقلبك ولسانك وجوارحك. الجانب الثاني اللي هو توحيد العبادة وقضية الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر، قلنا له ثلاث أركان اللي هو عقيدة أهل السنة والجماعة: قالوا تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فالجنان أو القلب دوره التصديق، والتصديق ليس علما فقط زي ما هنشوف إن شاء الله بالتفصيل في منة الرحمن، لا، وإنما علم واستعداد داخلي بالنية وأعمال القلوب في منطقة الكسب. فاكرين منطقة إيه؟ الكسب، كلها تتوجه إلى الاستعداد للتنفيذ، بحيث أن اللسان ينطق والجوارح تتكلم، زي الشجرة لها أصل وبيطلع لها فروع وهي نامية، فرعها في السماء ممتد، مش شجرة معطلة أو شجرة يعني ميتة، لا، الإيمان مستمر على هذا النحو. نعم، فإحنا بنتكلم دلوقتي على الإيمان باعتبار تنفيذ الطلب، وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح بعيدا عن الفلسفات العقلية والآراء الكلامية والمناهج البدعية اللي وقع فيها الجهمية والمعتزلة والأشعرية. كانوا يصدقون الخبر وينفذون الأمر على درجات الأمر كما سنرى. ده منهج السلف الصالح. وإحنا قلنا في تصديق الخبر في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الوسيلة، فاكرين؟ وتوحيد إيه تاني؟ الربوبية الأسماء والصفات، وتوحيد العلم والخبر، وتوحيد المعرفة والإثبات. ده كله باعتبار تصديق الإيه؟ الأخبار. أنتم معايا ولا نسيتم؟ ولا الجمهور اللي جاي المرة دي جديد عن المرة اللي فاتت؟ أغلبكم كانوا موجودين قبل كده. أيضا فيما يتعلق بتنفيذ الأمر، تنفيذ الأمر وتنفيذ الطلب، كل أمر تكليفي من قبل الحق سبحانه وتعالى يتعلق بتوحيد العبادة لله اللي هو سميناه توحيد الغاية، اللي كان نتكلمنا عنه توحيد الغاية، أو توحيد إيه؟ ها؟ العبادة، أو توحيد الألوهية، أو توحيد القصد والطلب، أو توحيد الشرع والقدر، أو توحيد الإرادة. دي كلها أسماء لمسمى واحد، القصد منه تنفيذ أمر الحق سبحانه وتعالى على وجه الكمال. والصحابة هذا كان شأنهم، إن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر صدقوه على وجه اليقين، وإن أمرهم بأمر نفذوه على وجه الكمال، زي ما ورد من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، جرير بن عبد الله، حديث جرير بن عبد الله، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. كلمة السمع تصديق الخبر، والطاعة تنفيذ الإيه؟ الأمر. فلقيني أو فلقنني فقال فيما استطع، والنصح لكل مسلم، يعني تنفيذ الأمر على قدر الاستطاع، اللي هو قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم. إنما الواحد يلزم نفسه أنه هيعمل كذا وكذا، ولذلك النذر لا يأتي بخير، لأن ساعتها ممكن ما يقدرش ينفذ. أخي بالك إزاي. وأيضا من حديث عبد الله بن عمر، وده حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وده كان حال السلف الصالح، زي ما عرفنا من الرواية اللي فيها رواه الإمام مالك عن ابن أبي مليكة، إن عمر مر بامرأة مجزومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس. عمر بيقول لها لا تؤذي الناس، هي واحدة عامية أو من عامة المسلمين ومصابة بالجزام، والجزام مرض معدي، فبقول لها يعني لا تؤذي الناس، يعني هذا الجماعة اللي بيقولوا إن إنفلونزا الخنازير ربنا يعافينا ويعافي المسلمين ممكن تكون سبب في البلاء، إذا تحقق ذلك فعلا، إنما مجرد بس إن هم يعملوا ضجة إعلامية بلا داعي. أقول لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك، يعني اجلسي في بيتك بدل ما تجلسي فالناس في ازدحام فممكن ينتشر المرض. فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي كان قد نهاك قد مات، يعني عمر الخطاب مات خلاص، روح اقعدي بقى فين، في الكعبة زي ما أنت عايزة، فخرجي. فقالت ما كنت ليطيعه حيا وأعصيه ميتا، يعني حتى هي تطيع عمر الخطاب لطاعة الله عز وجل، ولذلك هي تمتثل الأمر الإلهي حرصا على المسلمين، فعمر أمرها بما يرضي رب العالمين. الإيمان في باب الأمر والطلب له ثلاثة أركان: تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. وإحنا هنتكلم لما نيجي نتكلم على قضية الإيمان، إن ممكن الإيمان باعتبار الطلب يكون له ركنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة. إزاي الكلام ده يحصل؟ إن شاء الله لما ندخل في الحديث عن قضايا الإيمان بالتفصيل، على اعتبار إن الإيمان قول وعمل، فهيبقى ظاهر وباطن، فلما تيجي تحسبها هتلاقي الحسبة كده، والأدلة عليها موجودة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن تعالى بقى نشوف في قضية توحيد العبادة مثلا، في الحديث عن العبادة هنتكلم عن تعريف العبادة وما يتعلق بالعبادة. ابن القيم هو بيتكلم على إن الطلب أو الأمر اللي موجود في الكتاب والسنة، يعني كلمات الكتاب والسنة، القرآن والسنة، إما خبر يتطلب التصديق، لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، وهنا ما فيش إلا وجه واحد اللي هو إيه؟ تصديق الجازم اللي يبلغ حد اليقين. والأمر يتطلب التنفيذ، وما ينفعش خلط منهم، أقول له واحد يسقني ماء فيقول لي مصدقك، مش هينفع. نعم أي، لكن لما تقول لي واحد بس أخبرك عن كذا تقول له صدقك، فنيجي في باب الأمر، أمر تنفيذ. فالتنفيذ هو ابن القيم وهو بيتصور قضية العبودية، لأن ابن القيم زي بقول لك عاش في البداية الحياة الروحية كما يقولون، حتى تلاقي في كتبه في حد الأرواح مثلا بيكلم بالمنطلق اللي عايز ياخد الجانب العملي في الإسلام، الجانب المتعلق بالعبادة بس اللي يوافق الكتاب والسنة، والزيادة عن كده ينفيه، يحاول يكشفه ويجليه، وإن كان في بعض المواطن برضه ما وردتش جلية، زي ما أتكلم في منازل السائرين وهو يشرح مدارج السالكين، فكلمة مدارج السالكين ديت نظام في العبودية. إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله نتكلم على قضية إزاي نسلك في العبادة السلوك اللي يؤدي إلى أرقى ما يمكن، بس هنعرضها الأول من وجهة نظر الصوفية والتعقيب على كلامهم، ثم نعقب عليه من خلال كتاب مدارج السالكين بإذن رب العالمين. فنتمنى إن شاء الله أن تحرصوا على الحضور. فابن القيم هو بيتكلم على تنفيذ الأمر، فبيقول إن تنفيذ الأمر بيتعلق بالقلب واللسان والجوارح. تنفيذ الأمر بيتعلق بالقلب والإيه واللسان والجوارح، يعني القلب ممكن ينفذ الأمر باستقلال، وكذا اللسان ممكن ينفذ الأمر باستقلال، والجوارح ممكن تنفذ الأمر بإيه؟ باستقلال، وممكن تتداخل. يعني في أمر المطلوب من القلب واللسان والجوارح إن هم ينفذوا في وقت واحد، يعني مثلا الصلاة كحكم، أقيموا الصلاة أمر من الله تبارك وتعالى، فحينفذ الأمر ده بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح؟ ها؟ بالثلاثة. لكن لما يأمر بالإخلاص يبقى القلب، لما يأمر بشهادة الحق باللسان، لما يأمر بالركوع والسجود يبقى بالجوارح والأركان. فابن القيم نظر إلى هذا المعنى وأراد أن ينتج لنا المعاني الإسلامية الشرعية المعتمدة على كتاب السنة. فبيقول راح العبودية، راح العبودية أي مدارها، بيشبهها بالراحة يعني، تدور على 15 قاعدة، 15 قاعدة. فاحسبها ازاي 15 قاعدة؟ بقول من كملها كمل مراتب العبودية. وبيانها أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، دول كام؟ ثلاثة. والأوامر التكليفية الشرعية 5، واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. يبقى في هذه الحالة لما يكون 5 للقلب و5 للسان و5 للجوارح يبقى راح العبودية على كام؟ على 15. وإحنا نحاول نستقصي العبوديات هذه، إيه هي عبوديات القلب الواجبة والمستحبة والمباحة والمكروهة والمحرمة، وكذا بالنسبة للسان، وكذا بالنسبة للجوارح، وتحاول أنت تعرف هذه العبوديات، لأن هذه العبوديات مفروض أنت لما تيجي تتكلم في محاضرة ولا تتكلم في خطبة ولا تشرح هذه الأمور المفترض كنت مستوعبها، بحيث أن أنت لو درستها يبقى أنت بتدرس الشرع بكامله والفقه بكامله، ويبقى عندك حصيلة علمية طيبة إذا استوعبنا هذه القضية، وتبقى على منهج سلفي صرف، لأنه بتعتمد على تنفيذ أمر الله عز وجل من خلال الدليل اللي بيوجهنا وبيربينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سيبش تنفيذ الأوامر لفلان أو غيره تحت أي مسمى، يقول لك التربية أهم حاجة، طب ماشي، مين اللي هيربينا؟ هنا تيجي القضية بقى، يقول لك ما تسألش نفذه خلاص. لا يا سيد، ما أقدرش أن أقول ما أنفذه خلاص، دي مش عندي، لازم اللي يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذ. أين الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر؟ كده عمرنا ما نختلف، إنما واحد يقول لك نفذ وما تسألش، الراجل الكبير بيقول لك نفذ يبقى تنفذ، لا أنا ما أعرفش كده، ما مشيش على عماي، لا أصل هو راجل طيب وكويس، ما هو ما وصلش للمكانة ديت إلا إذا كان وصل على درجة، أيا كان ما فيش حد أكبر من مين؟ من النص والدليل. كده يبقى أنت فاهم العقيدة كويس. فلما تعرف الأحكام الشرعية التكليفية وتعلقها بالقلب واللسان والجوارح يبقى في هذه الحالة أنت على درجة إيمانية عالية، لو أن الله من عليك وأعانك ووفقك حتى أديت العبادة كما ينبغي. فعلا الكلام ده من أدق وأشمل ما قيل في توحيد العبودية. العلامة ابن منده بيقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص، وكذا الحال في حديث سفيان اللي رواه مسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم، يعني آمنت بالله يبقى مطلوب تصديق الخبر وتنفيذ الطلب على هذا النحو. وهذه المعاني اللي أنا قلتها حتى الآن هتلاقيها في كلام شيخ الإسلام دائما، يعني دائما لما تيجي تتكلم عن قضايا التوحيد والعقيدة ترد كلامك إلى التفصيل ده، إن في باب خبر يتطلب التصديق وباب أمر يتطلب إيه؟ التنفيذ. فلما يجي يتكلم معي طائفة يقول والله أنت بتكلمني في إيه؟ إذا كنت أنت عايز تخالف في باب الخبر فلا تصدق خبر الله، يبقى هيبقى عندك بدع في الاعتقادات، ولو أنت في باب الأمر لن تنفذ أمر الله وتلتزم بأمر غيره هيبقى بدع فين؟ في العبادات. يبقى أنت دلوقتي تجنبت البدع بسبب مثل هذا التقسيم. يعني تيمية بيقول الكلام في باب التوحيد والصفات أو هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. الكلام في توحيد الأسماء والصفات باب الخبر، الخبر يتطلب التصديق، تصدق أو لا تصدق، تثبت لله ما أثبته لنفسه أو تنفي ما نفاه عن نفسه. يبقى باب الأسماء والصفات بابه الخبر ويتطلب إيه؟ التصديق. طب والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، الدائرة بين الإرادة والمحبة. أنت حتنفذ وتحب ما أمر الله تبارك وتعالى به، يعني الدائرة بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، نفيا برضو وإثبات. هل تثبت الأمر الإلهي وتنفذه ولا تنفيه وتجحده؟ فالقصد من ذلك أنه هو كان يعيد القضية التي يتحدث فيها للأصل على طول، زي ما يجي في قضايا الإيمان الشائكة، في قضايا العمل وكده، يعني هل ركن ولا يعني ليس بركن، شرط كمال ولا شرط صحة إلى غير ذلك. فدايما على طول لما يلاقي أن القضية اللي قدامه مش واضحة عنده يقوم ضرب له المثل اللي ربنا ضربه بالشجرة، مثل المؤمن زي الشجرة النامية. فما ينفعش واحد يقول لك أنا الإيمان في القلب وهي كلمة بقول لا إله إلا الله، ولا تثمر هذه أو هذا البدن لا يثمر أبدا ثمرة تنفع الناس ولا تنفع نفسه. لأن ربنا لما ضرب المثل فالمثل صادق، وضربه بقياس التمثيل، يعني في الغيبيات بنقول بقياس إيه؟ ها؟ أولى. لكن في ما يتعلق بالأوامر التكليفية لازم تكون الأمور واضحة جدا. فربنا يكثر من ضرب المثل بقياس التمثيل، فيشبه المسلم أو المؤمن بالشجرة النامية، فشوف الشجرة النامية اللي هي بتفيد الناس وطبع لها المثل. مثل تأثر المسلم في قضايا الابتلاء بالشجرة المرنة اللي يعني تتكفأ بالنسبة للريح تميل يمينا أو يسارا. نأتي إلى فقرة أخرى في الحديث عن معنى كلمة العبادة نفسها اللغوي، أصول اشتقاق الكلمة، ولها حكم ولها معاني يتطلب الأمر برضو أن احنا نشير إليه. العبد هو الإنسان، حرا كان أو رقيق، ده معنى اللغوي، ذكرا كان أو أنثى، لفظ العبد بيطلق على هذا، على اعتبار معنى الربوبية اللي انفرد بها رب العزة والجلال، والعبودية التي هي وصف من سواه. فالإنسان عبد والله تبارك وتعالى رب، موصوف ربنا تبارك وتعالى بالربوبية، والإنسان موصوف بالإيه؟ بالعبودية. ودي اسمها عبودية اضطرار، عبودية افتقار إجباري، زي ما ربنا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟ عبدا، سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، لكن هو عبد على اعتبار دي الفطرة اللي ربنا خلقه عليه. والعبد أيضا يقال للمملوك خلاف الحر. يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالإيه؟ بالعبد. العبد هنا معنى الرقيق أو المملوك، وربنا دايما يعبر عن العبد بالفتى أو الرقبة. وإذ قال موسى لفتاه، أي لمملوكي أو عبده، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فق إيه؟ رقبة. الرقبة هنا بمعنى العبد يعني. وفي الحقيقة العبد ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل من مفردات اللغة إن العبد بيجمع على جموع كثيرة. يعني يسمعوا كده مثلا ابن مالك بيقول في يعني إيه جمع كلمة عبد؟ ها؟ إيه اللي تعرفوه؟ عبيد بس كده؟ ها؟ وعباد. طب اسمع بقى هنا، أنا أقول لك بيت الشعر يقوله ابن مالك: عباد عبيد جمع عبد وأعبد أعابد معبوداء معبدة عبد، دي كلها جموع. كذلك عبدان وعبدان أثبتا، كذلك العبد العبدة وامدد إن شئت أن تمد، هي موجودة عندك في المذكرة يعني. بس شوفوا هنا، فجي الإمام السيوطي وقال إيه ده في كمان: وقد زيد أعباد عبود عبدة وخفف بفتح والعبدان أن تشد، برضو دي من ضمن الجموع. هي حتفيد في أحيانا وانت بتقرأ في الكتاب وفي السنة فتلاقي جمع فغريب عليك الكلمة، خبالك إزاي، لكن شوف في تصنيف العبودية إن يكون الجموع دي كلها موجودة. وأعبدة عبدون ثمة بعدها عبيدون معبودا بقصر فخذ، تسد. ده بالنسبة لجمع الايه العبد، تقدر انك انت ترجع لها بقى لو انت شئت، لكن هي جموع كثيرة دليل على معاني العبودية التي هي وصف البشرية مهما اجتمعوا وفي أي موضع اجتمعوا. والبعير المعبد هو الذلول المدهون بالقطران، حين يكون في بعير أقرب ولا حاجة فيدنوه بالقطران ويفردوه بعيد، والذي أفرد فلا يدنو منه أحد. أذن العشاء؟ طيب اتفضل. إن شاء الله يعني لو طولنا عليكم شوية المحاضرة لازم نخلصها، فتصبروا علينا إن شاء الله عز وجل لغاية ما نستوفي العناصر الأساسية في محاضرة الليلة بإذن الله. العبادة من الناحية اللغوية يعني فيها كلام آخر لكن نكتفي بذلك. نرجع للعبادة في المفهوم الاصطلاحي اللي ورد في الأصول القرآنية والنبوية، وما نتكلم على الأصول القرآنية والنبوية أي الأدلة الثابتة الصحيحة. في التعريفات للجرجاني لما أتكلم عن العبادة بيقول إيه؟ العبادة التزام المكلف بمنهج الله عز وجل وشرعه تعظيما لربه وإن كان على خلاف هوى نفسه. هي الصياغة مش كده بس أنا اللي صغت بهذا على اعتبار نفس المعنى، إنما بس عشان تبقى لذيذة شوية وانت بتقول يعني شوف لك إزاي. العبادة التزام المكلف بمنهج الله وشرعه تعظيما لربه وإن كان على خلاف هوى نفسه، دي عبارته هو بالضبط على خلاف هوى نفسه. وقيل العبادة تعظيم العبد لله بامتثال أمره عن اختياره وحبه. يعني لاحظ امتثال الأمر عن اختيار وحب مش عن إكراه. نشوف تعريفات العبادة عند الشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. العبادة هي الغاية التي خلق الله العبادة من أجلها بمعروف، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. يبقى لازم من شرطين كمال الحب وكمال إيه؟ الذل. يقول فالحب الذي يخلو عن ذل والذل الذي يخلو عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين معا. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله وحده. يعني الإنسان أصلا في طبيعته متعود على مسألة العزة، نفسه يبقى عزيز، فالعزة الكاملة للعبد لا تكون إلا في العبودية لله عز وجل وحده. إنما لو زل نفسه لغير الله عمره ما حينال العزة أبدا، سواء عبد الصليب أو عبد يسوع أو عبد البقرة أو الشجرة أو كريشنا أو غير ذلك من العبوديات التي تعرفونها. من زل نفسه لغير الله عز وجل ضاعت عزته، إنما من زل نفسه للعزيز سبحانه وتعالى كملت عبوديته وكملت عزته. لأن إحنا عزتنا وما فيش أفضل من الرسول عليه الصلاة، لما نال الأفضلية في العبادة بكمال الذل والحب لله عز وجل. أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب وتعريف آخر ممكن تكتبه برضو، العبادة هي اسم جامع اللي احنا حافظينه لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلاة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر المعروف عن المنكر. كل هذه العبوديات احنا هنقسمها إن شاء الله عز وجل في المحاضرات القادمة التقسيمات العلمية. يعني شوف العبوديات المتعلقة بالقلب المتعلقة باللسان على حسب درجات الحكم التكليفي نعرفها ونفصلها بحيث يبقى احنا عندنا مرجعية طيبة في قضية العبودية إن شاء الله عز وجل. طيب هنا فيه نقطة من النقاط الهامة عشان بس الوقت، الفرق بين مفهوم العبادة وتوحيد العبادة ده لازم يكون واضح عندنا برضو. ايه الفرق بين معنى العبادة ومعنى توحيد العبادة؟ العبادة خضوع تام مقترن بالإرادة وتعظيم المحبوب. يعني العبادة واحد بيخضع خضوع تام لتنفيذ الأمر، يعني بينفذ الأمر بوجه تام، بس بيقترن بإيه؟ ها؟ بالإرادة. يعني لازم يكون الخضوع عن إرادة، لأن فيه خضوع عن إيه؟ عن إكراه وعن جبر، فما تبقاش عبادة. إنما لو كان عن إرادة ومحبة تبقى إيه؟ عبادة على طول، دون تعريفها عبادة. لكن لو كان الخضوع بغير إرادة لا يسمى عبادة. العبادة دي قد تكون لله وقد تكون لغير الله. فهناك من يعبد غير الله على كمال الذل والطاعة عن محبة، ويعبد أيضا معه رب العزة والجلال عن كمال الخضوع والذل لله عز وجل. يعني العبادة لا تمنع الشركة. ممكن واحد يعبد إلهين، يعبد الحق سبحانه وتعالى فيخضع له ويؤدي عن حب الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، وأيضا يخضع لغير الله عز وجل عن حب وينفذ أمره عن محبة وعن طاعة. هذه شركة في العبادة. لكن توحيد العبادة يجعل العبادة مقصورة على الله وحده، لأن مسألة أن الإنسان يخضع لله عز وجل دي فطرة موجودة في النفس، لكن الرسل لما جاءت لتجعل هذه العبادة مقصورة على مين؟ على رب العالمين. فهم كانوا يخضعون لأوثانهم وأصنامهم للات والعزة ومنات الثالثة الأخرى عن محبة، ونقول ما ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة. فهذه اسمها شركة في العبادة، زي ما ربنا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تعلقت قلوبهم حبا بحيث لو أمروهم نفذوا. يعني دايما من علامات المحبة، هو ربنا ذكر المحبة ما ذكرش الطاعة هنا في الآية، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم إيه؟ كحب الله. لأن إذا وجد الحب لغير الله وجدت معه الطاعة، لأن من علامات المحبة اللي بتطلع في البدن غصب عنك أنك لو أحببت أطعت. مظبوط ولا لا؟ أي لكن ممكن طاعة عن غير حب، لكن هو لو أحب أطاع على طول. ولذلك يعني أنتوا عارفين مثلا فيما يتعلق بالشباب عند الخطوبة، المخطوبة ممكن الشخص يعني ينفذ أي طلب يتأمر به، لأن الحب موجود في القلب بيدفع إلى الطاعة. فإن كان شخص يطيعها في طاعة الله ما تبقاش عبادة له، تبقى عبادة لله عز وجل. إنما لو كان في معصية الله تبقى عبادة. ولذلك من الحمقى من يقول أنا أعبدك، اهدي خبالك إزاي. أو واحد عايز يرمي نفسه في جهنم عشان يرضيه، نسأل الله السلام. في حاجات غريبة، يعني من الأشياء اللي كانت في رمضان أحد الإخوة بيسأل، يعني نكتة بسيطة كده، واحدة تقريبا بيسألوها بيقول على الحجاب، يعني هل أنت هترتدي الحجاب؟ فقالت ربنا ما يكتبوش علي. أخبرك إزاي؟ فطبعا هي تقصد كتابة إيه؟ هي طبعا لا فهمة كوني ولا شرعي، بس أنت طبعا فاهمين ربنا كتب ولا ما كتبوش؟ ها؟ كتبوا ايه؟ شرعا، وان لم يكتبوا كونا. لكن الواحد يسال الله عز وجل، طب ما يكتبوش عليه، لا هو كتب، من ناحيه كتب كتب، زي الاوامر الشرعيه كلها كتبها، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص في القتلى، فدي كتبه ايه؟ شرعيه. انما الكتابه الكونيه كلها يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فطبعا لما يكون واحد أو واحدة تكون على هذا المستوى من الحطاط في فهم العبودية، فربنا سبحانه وتعالى يعني شوفوا بقى هنا بيسموها إضلال، مسألة الإضلال، إن الشخص يخالف الشرع ويقول ايه يعني انا بستغرب صراحة، يعني واحد بيدعي ربنا ان هو يعصي الله عز وجل، يقول يا رب عني على ان انا عصيك، هذا نفس دعاء. طبعا دي حماقة ما بعد حماقة وجحود للشرع وغير ذلك من الاشياء. لكن من احب، وهذا دليل على حب غير الله، يعني مثل هذا او مثل هذه تؤثر محبة الغرب ومخالفة الشرع فيما يسمى بالحرية والتقدمية والتطور على أن تكون من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هو هنا ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هم لما راحوا جهنم، نسأل الله السلامة من جهنم، فهم بيقولوا على أنفسهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طب هم سووا بين الله وبين معبوداتهم أو آلهتهم في ماذا؟ في المحبة والتعظيم والخضوع لهم كالخضوع للعلي العظيم، فظهر الشرك. ففرق بين العبادة وبين إيه؟ توحيد العبادة. دعوة الرسل بقى كانت لعبادة الله ولا لتوحيد العبادة لله؟ لتوحيد العبادة لله، كانت لعبادة الله وحده لعدم الشرك، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه إلا الله. لأن لا إله إلا الله هم ولك أنك تعبد ربنا، لا تعبد وحده مش واحد تاني. ولذلك هم كانوا عارفين حقيقة الإخلاص بالتمام. المشركون كانوا يعلمون معنى الإخلاص. الإخلاص معناه أن تفرض الله بالعبادة. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على إيه؟ على يعني إيه اصبروا على آلهتكم؟ هل يعني اصبروا على يعني على طاعتهم وعلى محبتهم وعلى الدفاع عنهم وعلى المعاداة والموالاة فيهم؟ أهو ولذلك ده زي اللي بيقول ربنا ما يكتبش علي أو ما واحدة بتقول ربنا ما يكتبش على الحجاب، فبالضبط نفس المنطق. امشوا واصبروا على إيه؟ على آلهتكم. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن هذه القضية وضحها في القرآن وهي واضحة لدرجة يعني يعني إن من كثرة وضوحها عميت على من يدعون غير الله عز وجل ويدعون الأموات ويتوسلون بهم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. والآيات كثيرة، لكن أذكر لكم بس على سبيل المثال عشان تعرفوا قضية التوحيد إزاي. توحيد العبادة هو الأساس، يعني إحنا بنتكلم في مسألة توحيد العبادة لله مش مجرد العبادة، يعني عبادة لازم تكون خالصة لله عز وجل. الحديث اللي رواه النسائي وصح الشيخ الألباني من حديث مصعب بن سعد عن أبي أنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وقال: اقتلوهم وإن وجدتموه متعلقين بأسرار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن خطل، ومقياس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأسرار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارة وكان أشب الرجلين فقتله. يعني لما الرسول فتح مكة قال الجماعة دول كانوا بيؤذوا المسلمين وبيؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام في أشد ما يكون، فالرسول أباح دمهم حتى لو تعلقوا بإيه؟ بأسطار الكعبة. فالمهم الأولين ده قتل. وأما مقياس بن صبابة أو ابن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، عكرمة بن أبي جهل، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهن. يعني واحد خلاص أحيط به ومطلوب حيا أو ميتا، أخبر لك زهول كده يعني، فهو ركب البحر فأصابتهم عاصف. فالمهم أصحاب السفينة بيقول لهم: إحنا عارفين بيننا وبين بعض الآلهة اللي إحنا متعلقين بها ما تنفعش دلوقتي، وقت الشدة يخلصون لله ويجعلون العبادة لله، أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره، يعني يقول فأنا أنا فيه صحيح، يبقى الرسول على حق وهؤلاء على حق. إذا كان نحن في البر بنشرك، طب اسمعنا دلوقتي الآلهة مش لها نفع يعني. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما، فجاء وأسلم. كان الأخير منهم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وقصته أنا ذكرتها، اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بايع عبد الله اللي هو بن أبي الصرح. فرسول يعني إيه رفع نظره إلى أصحابه ورفض، قال له بايع عبد الله بايع عبد الله، إلى يعني جاءت الثالثة فبايعه، وبعدين قال لأصحابي بعد المبايعة خلاص عصم دمه ودخل في الإسلام. أقبل على أصحابي فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ زي جماعة دول. قال وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هل أومأت إلينا، يعني إشارة كده أو غمزة وكده يعني، هل أومأت إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين، عليه الصلاة والسلام. وهو عبد الله بن أبي الصرح تولى الخلافة، تولى إمارة مصر، وطبعا ظهر في أيامه الشيعة السبئية اللي هم قتلوا عثمان بن عفان، وهو سبحان عثمان كان سبب في أنه هو يعني يحميه. لكن يعني هذا ليس فيه ملام بالنسبة لعبد الله بن أبي الصرح، وإنما كان اليهودي عبد الله بن سبأ. وبرضه لما تيجي بقى تشوفوا قضية الشرك في الدعاء وغير ذلك هتلاقوا أمور كثيرة سيأتي أوانها والحديث عنها بتفصيل عندما نتحدث عن مقامات وأحوال الصوفية والأشياء اللي أدت إلى ما أدت في الواقع الإسلامي الآن. بالنسبة لأحكام العبودية وتعلقها بتوحيد الألوهية، ينبغي عليكم دراسة أصول الفقه صراحة، يعني مادة أساسية. أنا طبعا في المذكرة أتيت بنبذة مختصرة عن أحكام العبودية، وهذه يعني سهلة بالنسبة للواجب وتعريف الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. لازم كل طالب علم يكون عارف تعريف الواجب، ما أمر به الشارع، وإن كان الشارع مش من أسماء الله ولكن يجوز من باب الإخبار عن الله، أي ما الذي شرع لكم من الدين، شرع فهو شارع، هل يصح في الأسماء الشارع؟ لأن الأسماء إيه؟ توقيفية، لكن من ناحية اللغوية صح. وأحيانا تلاقي في كلام ابن تيمية وابن القيم إذا استخدم اسم من هذا القبيل يبقى من باب الجانب اللغوي وليس من الجانب الشرعي. بعض الناس يشوف حاجة زي كده يقول لك يعني ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام يبقى واجب، على سبيل الند والاستحباب يبقى إيه؟ مستحب أو مندوب إليه، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن الواجب ما أمر به على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب الفاعل ويعاقب التارك. المباح بيبقى أو بيسموه الجائز، هذا يعني مخير الإنسان فيه بين الفعل والترك، لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمكروه عكس المكروه عكس المستحب أو المندوب، والمحرم عكس الواجب أو الفرض. في نقطة عايزين نتكلم عليها وهي من النقاط الجميلة في قضية النظرة الوسطية التي تتصف بالشمولية في فهم أحكام العبودية. يعني الوسطية دايما احنا نقول مذهب السلف مذهب وسط في باب القضاء والقدر بين الجبرية وبين القدرية، طب وفي باب الصفات بين التمثيل وبين التعطيل، وحنشوفه هنا برضو في مذهب السلف الصالح في قضية الإيمان أنه وسط بين الإرجاء وبين الخوارج، وسط بين الطرفين. هتلاقي دايما منهج الوسطية، أساس الوسطية الشمول، النظرة الشمولية، أن تأخذ بكل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ترد شيء، لو رديت جانب هيجي جانب آخر. وإحنا بنتكلم في هذه المسألة على مسألة تطبيق أحكام العبودية. يعني ابن القيم قال إن أحكام العبودية أو راح العبودية لها كم حكم؟ 15. وقاس على إن ثلاثة للقلب، ثلاثة القلب واللسان والجوارح، وخمسة أحكام العبودية الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. النظرة الوسطية عند التعامل مع أحكام العبودية أن تنظر بنظرة الأدلة الشرعية. فنظرة الأدلة الشرعية فيها إيه؟ في أحكام عبودية واجبات على القلب ومستحبات ومكروهات ومحرمات ومباحات، وكذا بالنسبة لبقية الإيه؟ الأركان. فلو واحد قال لك إيه؟ لا أنا هتعامل على إن كل الأمر واجب وكل النهي محرم، أنتوا معايا يا أخوانا؟ بحيث إنني أشدد على نفسي، ده غلو. هو ربنا جعل الأحكام فيها مندوحة على أنه خلق الإنسان ويعلم كيف ينصلح حل الإنسان، ألا يعلم من خلق هو إيه؟ اللطيف الخبير. فيجي واحد يقول لك لا أنا هتعامل مع الأمر والنهي، طالما في أمر ما هبصش للدرجة بتاعته، واجب أو محرم فقط. فلما نقول واجب أو محرم على القلب واللسان والجوارح، فبدل ما كانوا 15 يبقوا كام؟ ها؟ يبقوا كام؟ 6، مش كده؟ لأن أمر ونهي فقط على قلب ولسان وجوارح، يبقى كل القلب له 2، القلب له 2 ولسان له 2 والجوارح لها كام؟ 2، بقى كام؟ 6. هذه تسمى بعبودية الغلو والتشدد والابتداع في دين الله عز وجل، وإن الشخص يأتي إلى المكروه فيجعله محرما ويعادي ويوالي في هذه القضية، في حين إن ما هيش قضية للموالاة والمعاداة، فيها مندوحة من الشرع. وهذا ما أدى بالصوفية إلى قضية الابتداع والغلو. يعني مثلا واحد اسمه عبد الله بن محمد بن منازل من كبار الصوفية، ده مات سنة 329، بيقول العبودية اضطرار لا اختيار فيه. يعني ايه اضطرار لا اختيار فيه؟ يقول لك لا انت شوف الامر والنهي يتنفذ بحذافيره. طب المستحب فيه اختيار، المباح فيه ايه؟ اختيار. فاسقط درجة المستحب وعكسها المكروه، واسقط كمان معها ايه؟ المباح. ففضل الحكم متعلق بالواجب والحرام اهو. وكذا مثلا لما نلاقي واحد زي اسمه ابراهيم الخواص، بيقول لك من ادعى العبوديه وله مراد باق في دعواه فهو كاذب فيها. يعني ايه من ادعى العبوديه؟ يقول لك طالما عبد يبقى تنفذ، مالكش اي مندوحه او خيار. ما هو الشرع لما حكم بالاحكام التكليفيه جعل في احكام واجبات ومستحبات ومباحات ومكروهات. ونفس الكلام هتلاقيه عند كثير من اوائل الصوفيه، زي واحد مثلا يقول لك ايه، واحد بيتعامل مع قيام الليل على انه واجب، هو صحيح مندوحه، لكن لو اتعامل مع قيام الليل على انه واجب على طول بحيث ياسم ويتعامل على انه سياسم لو ترك ذلك، صحيح قيام الليل فضل وفضله كبير ولذه ايمانيه، لكن لو تعاملنا معاه على انه واجب بحكم شرعي هتبقى فيه مشكله كبيره جدا. زي ما كنت في اول بدايتي اسمه ابو بكر الشبلي، وابو بكر الشبلي ده هيجي لنا كتير خلي بالكم، وخصوصا في مدارج السالكين. من الكتب الممتعه كتاب مدارج السالكين، بس ابن تيميه ابن القيم اقصد تعامل مع مقامات الصوفيه واحوالهم بطريقه نظيفه، عايز ياخد افضل ما عندهم، واحيانا يستخدم مصطلحاتهم وهي كثيره جدا جدا. بس ان شاء الله عز وجل لما نأصل المقامات والاحوال الصوفيه في العبوديه بالشكل اللي نستوعبه، هتلاقي كتاب مدارج السالكين القراءه فيه لذه، وتشوف ابن القيم ازاي بيحاول ينحت الصح ويبعد الغلط. يعني جهد كبير جدا بذله ابن القيم في مدارج السالكين، وبعض اخواننا بيشرحوه على ان طالما كتاب ابن القيم بيتشرح وخلاص، فهو بيشرحه مش عارف الخلفيه. لكن ابن القيم بذل جهدا كبيرا في ان ينقي او يفلتر، خلينا نقول كده، يرشح كلام السلف اللي معتمد على الكتاب والسنة بعيدا عن كلام الصوفي. فأنت طبعا لو ما انتش درس القضية هتشوف فعلا الفلترة أو الترشيح ده صحيح ولا في حاجة كده تحتاج إلى وقفة. واللي كان يعني وقف لهم تمام في عملية الترشيح مش ابن القيم، ابن تيمية. وهنلاقي مواقف جميلة جدا جدا لابن تيمية وابن القيم. ابن القيم يقول كلام وابن تيمية هو اللي شدد، يقول لك لا الحكاية محتاجة نظرة ونقف ديت وقفة. وكنت في أول بداية إذا غلبني النوم أكتحل بالملح، يعني هو إيه بيقوم الليل فلما النعس يجيله يحط إيه ملح في عينيه. فالمهم لما يلاقي النوم جامد قوي، فإذا زاد علي الأمر أحميت الميل فأكتحل به. أحميته بحاجة من الاثنين، يا إما يحط فيه مادة حارقة زي الشطة أو يولع فيه ويلسع نفسه به، ودي طبعا مستبعد لأنه يعمل كده ممكن عينه تروح خالص، يعني هم ما عندهمش مشكلة فلما تروح العين ولا يروح الأمور ده عندهم بسيطة يعني. أو زي ما لو بكر الشبل واحد بيسأله بيقول له أظن ذكرت لكم ده بكده، قال له خمسة من الإبل فيهم زكاة إيه؟ شاة، معروف الشرع شاة، فهو بيقول له عندنا ولا عندكم؟ لأن عندكم اللي فيه مسألة الشمولية وواجب ومستحب وكلام من ده، قال عندكم شاة وعندنا كلها، يعني اللي عنده خمسة من الإبل يطلع الخمسة من إبل زكاة. طب وبعدين أشوفوا بقى أثر عدم الشمولية والأخذ بالأحكام التكليفية الشرعية التي وضع رب العزة والجلال. هم لما بالغوا في مسألة العبادة، واحد يرمي الفلوس بتاعته زي اسمه أبو حسين النوري، قالوا 300 دينار وصعد على قنطرة في نهر دجلة، و 300 دينار ده كان عقار له، باعوه ادوا له الفلوس وطلع بقى على نهر دجلة ومسك الايه دينانير يرميها في البحر او في النهر ويقول ايه حبيبي تريد ان تخدعني منك بمثل هذا، ادي فلوسك، ويرمي الايه 300 دينار. لك ده يا اخي انت سلفك مين في الكلام ده؟ يقول لك ابو بكر، ابو بكر الصديق لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدقه اتى بماله كله لله، لا حول، بقى تشبه ابو بكر الصديق اللي ساعه الشده ووقت الازمه الواحد لو ضحى بكل ما يملك من أجل نصرة الأمة والجهاد في سبيل الله، زي واحد جاي في فلوسه عبد في البحر تمتلئ الفقراء، أخي بالك ده حتى على فرض، والمفروض أصلا إن ما تديش كل فلوس الفقراء، فالثلث والثلث إيه كثير، هو ده الشرع. لأن أنت لما ترمي كل الفلوس والواحد يبقى كده ماشي مالوش أي حاجة خالص، مين اللي هياكلك ويشربك بقى بالصلاة على النبي؟ يبقى لازم واحد ينفق عليك. فبسبب هذه الأفكار ظهرت الخلوة ومصطلح الخلوة عند الصوفية، فانقطعوا إلى الخلوة، يبقى لازم ناس تأكلهم. فالجيل اللي بعد كده نشأ لا إيه إن الحتة دي حتة طرية وفيها لحم وحاجات كتير، فاستأثروا بهذه الخلوة، فأدى ذلك إلى إن تبقى في طريقة وشيخ الطريقة له حظوة، وده ما بيشتغلش يا أخي بالك إزاي، إن ده لا يتكسب ولا يبحث عن رزق لأن الأكل جاي له على الجاهز يا أخي. وأصبح بعد كده صناديق النزور شيخ الطريقة له كام؟ كما شخصي النص ولا الربع التلت؟ طيب صحيح، ما هذه كلها عبارة عن وراثة مصطلحات منذ أن نشأ هذا المذهب اللي فيه غلو وتشدد وعدم شمولية إلى أن أصبح واقعا مشهودا. ما الواقع ده سببه إيه؟ واخد تلت ليه بالصلاة على النبي؟ ها؟ هتعمل إيه بالتلت ده؟ التلت ده في السيد البدوي ضخم كبير قوي يعدي المليار، فلما شيخ الطريقة ياخد مليار. واحد تاني زي ما بكلموا على صناديق النزور، فكان في اقتراح مرة من وزير الأوقاف ان يعملوا صناديق نزور لله في المساجد، يبقى بدل ما يبقى لغير الله يبقى ايه لله صندوق نزور. فبقى شيخ الطريقة يضحك ويقول لك ايه، طب اما نشوف اللي هيجي له كتير البدوي ولا في المساجد التانية. ليه؟ لان شايف ان صناديق التانية جاي لها ايه حاجات كتير يعني. فده سببه ان جيل لعل من تحدث على المسألة كان في نية صلاح، لكن نية لا تكفي. نحن نعرف من أركان قبول العمل والعبادة الإخلاص والإيه متابعة، فعنده إخلاص ورغبة في طاعة الله عز وجل، لكن لازم المتابعة ولازم الشمولية. صحيح في علو همة، وانتم عارفين حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته وتقل العبادة، واحد يقول لك أنا بقى إيه أصلي الليل أبدا، والآخر أصوم الظهر ولا أفطر، وأنا أعتزل النساء الثالث. الرسول لو تركهم وقالوا ما شاء الله جزاكم الله خير أنتم كده كويسين جدعا واجتهدوا ده حاجة عظيمة أوي، يبقى كده معنى التصوف يطلع في أيام النبوة، ويبقى مذهب بقى عبارة عن إيه مذهب بوذي أو هندي في مسألة أن الواحد يعذب نفسه ويعذب البدن. لكن الإسلام دين حياة، منهج متكامل، عبادة لله يتعامل مع الحياة بكل أركانها وبكل مشتملاتها، على إنها وسيلة إلى غاية استخلفه الله في الأرض واستأمنه فيها إلى غير ما تقدم في دورة منة القدير. الرسول عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، صلى الله عليه وسلم. يعني اللي هيقول ان التشدد ده رغبة في العبادة، وهيكون انه يعني يقول لك انا بعمل الاحسن، يبقى انت تدعي انك افضل من مين؟ من رسول الله. لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من. انما واحد مثلا فرض على نفسه فرض ربنا ما فرضوش، فرض انه يصوم الظهر كل يوم يصوم، فمر مرة من المرات، ده كان اسمه واحد اسمه رويم ابن أحمد البغدادي، الصوفية في القرن الثالث الهجري، يعني مش في الثاني، في الثالث، كان الاتجاه ده كفر في الأمة الإسلامية، كانوا يلبسوا ملابس زرقاء، الصوف يسبغوه باللون الأزرق على إنه بيتحمل، ويعني يلبسوا الخرقة، بيسموها الخرقة من كسرة ما عليها من الرقع يعني والمرقعات، فبقى شكله معروف في الأمة الإسلامية، وإن كان التصوف ساعتها ما ظهرش كمصطلح كفرقة من الفرق يقول لك ده صوفي، إنما الناس عرفتهم بشكله مش بالنظر العلمي أو الكتابة العلمية في مؤلفاتهم، لا بالشكل بس كده، ساعة ما يقول لك ده صوفي. فهو رايح يعني في يوم من الأيام يطلب كوباية مية من واحدة عشان يشرب، استسقى جارية فلما شافته قالت إيه صوفي يشرب بالنهار، لا طب وإيه المشكلة يعني، ما الرسول شرب بالنهار. ممكن يرد عليها يقول لها كده ايه المشكله لما يعني واحد صوفي يشرب بالنهار. فقالت ايه، فهو بدل ما يقول لها ويفهمها السنه قال استغفر الله، اقسم الا يفطر ابدا وانه يصوم الظهر. يبقى اذن هو ساهم في الغلو، وبدل ما تكون نظره شموليه بقت نظره تشدد ما انزل الله بها من سلطان، وانتشر الأمر على إن الصوفي معناه صوام قواب. والكلام ده على فكرة مسألة الغلو في العبادة دي كان يعني المخالفات اللي عند أصحاب البدايات في التصوف اللي هم بيسموهم أوائل الصوفية، أو ابن تيمية بيطلق عليهم المشايخ، إنما اللي جاي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ما يوريكم، يعني احنا هنعرفهم بس عشان تعرفوا أفكارهم واستخدامات مشايخ الطرق الآن واللي منتشرين في البلاد الإسلامية، حتى الأفكار الهدامة اللي بتطلع زي القديانية أو الأحمدية أو غيرها هي أفكار صوفية خدوها وبدأوا يحطوا عليها شريعة كاملة، شريعة متكاملة زي الكتاب اللي عمله هذا القدياني ده غلام ميرزا ده بيتكلم على كتاب الأقدس. الأقدس خده من إيه؟ جاب الفكر الصوفي ونحته وعمله كتاب مقدس عندهم، بقالوا يعني ده القرآن والتاني كتاب المقدس فنسمي ده الكتاب الايه؟ الاقدس. وخد معالم الصوفيه ومقامتهم واحوالهم ونظامهم وعملوا شريعه وقال ده دين مستقل. طبعا في كلام مكتوب طيب بس انا عشان ما اطولش عليكم في الوقت ساتركه لكم في المحاضره الاولى، لكن انتم عرفتوا طبعا ان الغلو في جانب بيؤثر على جانب ايه؟ اخر. فاللي هيصوم طول الليل ويقعد طول النهار صايم وطول الليل قايم، مين اللي هياكل ومين اللي هيشرب؟ يبقى غلو في طرف سيؤدي الى التقصير في طرف الايه؟ في جانب اخر. ولذلك يعني لك اصل راجل زاهد عابد درويش، اخبرك ازاي؟ حتى مصطلح الدرويش والمصطلحات اللي جايه كمان بالنسبه لهم، اما اقول لك واحد عابد غير واحد مريد غير واحد عارف، وكل واحد له وصف، وكلامنا هنتكلم عنه في المحاضرة الجاية بتفصيل دقيق جدا. فالعبودية والطريق اللي هم ماشيين فيه في مسألة المريدين وفي مسألة العارفين والمحققين وغير ذلك تحتاج إلى أنك تتعامل مع هذه الاصطلاحات. ما هي إلا قضية إن التزمت بالمنهج والشمولية اللي ورد في الأدلة القرآنية والنبوية السنة النبوية هتكون على منهج سلفي تلتزم فيه بطريقة خير القرون. إن خالفت في جانب سيظهر زي ما ظهرت بدع الاعتقادات بسبب المخالفة في تصديق الأخبار وإدخال العقل في ده أصدق وده ما صدقوش وده أثبته وده ما أثبتوش. فلما ظهرت المعطلة ظهرت بدع الإيه؟ الاعتقادات، مش كده؟ نفس الكلام في باب الأمر، لما خالفوا وأدخلوا العقل في باب الأمر ظهر بدع الإيه؟ العبادات. نأتي إلى الأدلة النقلية على تشبيه الإيمان بالشجرة الحسية. التشبيه ده مهم جدا ويبقى في أذهانكم، لأن كل شوية هنرجع له. فاكرين أقول لكم مثلا قياس التمثيل والشمول في كل محاضرة إيه؟ هنرجع له. في باب الأمر والطلب لازم المثل ده يكون واضح. ويا ليت ويا حبذا طلاب العلم إن هم يعملوا لنا بحث عن مثل الشجرة في تراث ابن تيمية. هترجع للموسوعة الشاملة هتلاقي كتب ابن تيمية وابن القيم، للدار الأول منها هتلاقي كتب ابن تيمية وابن القيم. شوف كلمة الشجرة ومثل الشجرة ودور وتشوف ابن تيمية بيستخدم المثل ده فيه. حتى الإمام البخاري في كتاب الإيمان ليه بيكسر من مثل المؤمن؟ عشان التشبيه ده هو بقياس تمثيلي. شوف الشجرة النابتة المثمرة اللي الرسول عليه السلام شبه المؤمن بها أو المسلم بها، كيف أن ذلك ينطبق على قضية الإيه؟ الإيمان. ما تاخدش الكلام كلام نظري بعيد عن مثل هذه الأمور. ربنا سبحانه وتعالى وصف الإيمان بالشجرة، وأن المؤمن في نمائه وعطائه كالشجرة الطيبة في نموها ونفعها وعطائها. خلينا نضرب بعض الإيه؟ الأمثلة من الأدلة. طبعا في سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وبتكلم على الكلمة، ابن تيمية يقول إن الكلمة هنا العقيدة، لأن المعتقدات عبارة عن كلمات. حتى الكلمة هنا أثر الكلمة اللي ورد في القرآن والسنة. فالقرآن كلام والسنة كلام، والكلام ده بيشتمل على أمرين، أخبار تتطلب التصديق وأوامر تتطلب التنفيذ. فهذه الكلمة لما تكون راسخة في القلب يبقى لازم تطلع شجرة عقل. عقيدة راسخة في القلب يبقى حطيت البذرة صح، يبقى لازم تطلع الشجرة. إنما تقولي لا أنا هحط كلمة وما هتطلعش شجرة، وتقولي الإيمان في القلب ما فيش عمل، مش هينفع. الشجرة ما طلعتش إلا كلمة على اللسان ووقف، زي الشجرة برضو اللي يعني خضرت وما جابتش ثمر، بيسووها ولا بيخلعوها؟ بيخلعوها. ده انت هتشوف المثل ده حاجات عجيبة أوي. تؤتي أكلها، شوف النص أهو، كل حين بإذن ربها. ده حتى أحيانا لما بيزرعوا مثلا بعض المزروعات زي القطن ولا كده، يقول لك أما نخف، بنخفوا ليه؟ طب ما ده ممكن الشجرة حتى تنفع. يقول لك لا أنا عايز التانية تكبر وتطلع أكتر، إنما لو سبتهم كلهم هيزدحموا، يبقى اللوز اللي طالع في القطن قليل ولا حاجة زي كده. خد بالك إزاي؟ مظبوط يا جماعة يا إخوانا. ومثل تؤتي كلها الحين بإذن ربي، وأضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. المثل هنا بقياس الأولى ولا قياس التمثيل؟ التمثيل. إنما ما يقول ولله المثل الأعلى، قياس الأولى. فلا تضربوا لله الأمثال، ها؟ التمثيل والشمول ما ينفعش أضربهم في حق الله. لكن هنا ربنا ضرب المثل عشان تفهم بقياس المماثلة، تشبيه مشبه ومشبه به إلى غير ذلك. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالكلام المبني على الكذب والغش والخداع والبدع ما لهش قرار. ولذلك عم يقول أنت تتمسك بالكتاب والسنة والنص والدليل، الكلمة ستثبت وتستمر. تتمسك بغير ذلك هتروح. يعني احنا حتى في قضية الأسماء الحسنى لما اتكلمنا على الأسماء وقلنا خدوا الأسماء التوقفية، أخوانا الأسماء التوقفية دي ثابتة ما تقدرش تغيرها. لو في واحد لك لا يجوز بالعقل كذا ويجوز بالعقل كذا، ما حدش هيبص للكلام، هو بيبص للكلمة الايه السابقة. ولذلك تبقى ببقاء الكتاب والسنة، ببقاء الكلمة الصحيحة. فكان الواحد مطمن على ان الحق سيظهر في اي وقت من الأوقات. وربنا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الايه اللي هو الكلمة الطيبة العقيدة الصحيحة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب خلي بالكم بقى، الإمام البخاري ضرب المثل ده، وانا هجيب لكم الروايات كلها، انا جمعت كل الروايات مع الاختلافات. حديث رواه البخاري من حديث ابن عمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن من الشجر شجرة، هو كان قاعد بيأكل في الجمار بتاع النخل، فبقول لهم مع إن القرينة موجودة، هو قاعد بيأكل في جمار النخل وبيضرب لهم المثل ده، فبقول إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. خلي بالكم التشبيه هنا بالإيه؟ ها؟ بالمسلم. ولما شبهها بالمسلم يبقى هو يتكلم مش باب التصديق، باب الأمر، لأن احنا عندنا الإيمان قد يأتي بمعنى الإسلام لما يكون في باب الأمر، ويختلف الإيمان عن الإسلام لما يكون في باب الخبر. في باب الخبر يبقى الإيمان معناه التصديق، أنتم معايا مش معايا؟ لكن في يعني مثلا في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام فأخبروا بالأوامر التكليفية الخاصة بالأحكام الشرعية اللي هي الأحكام الأركان الخمسة، ودي كلها أوامر محتاجة تنفيذ، الشهادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، دي أوامر نفس. لكن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر أخبار صد، مش كده برضه؟ مش كده يا أخوانا؟ فهنا بالنسبة لتصديق الخبر هيجي مصطلح الإيمان بمعنى التصديق، لكن في باب الأمر يبقى معناه الإسلام. فلو استخدم الإسلام، ولذلك في بعض الروايات يذكر المسلم ويذكر المؤمن، هنشوف دلوقتي. فهنا إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، رسول بيسألهم يعني بيختبرهم. فوقع الناس في شجر البوادي، شجر البوادي هيقول مثلا إيه اللي شجرة السدر، شجرة معرفش إيه كده يعني. عبد الله بن عمر بيقول وقع في نفسي أنها النخلة، هو وقع في نفسه أنها النخلة. ليه؟ لأن في قرينة موجودة أصلا، رسول بيأكل فين؟ في الجمار بتاع النخل. فالمهم بس هو استحى لأنه كان صغير قوي والصحابة الكبار ما عرفوهاش، فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخل. رواية تانية بيقول عبد الله بن عمر كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. هنا قال زي ايه؟ الرجل المؤمن، قبل كده قال المسلم. فأردت أن أقول هي النخلة، فأنا فإذا أنا أحدثه يعني جاي هي النخلة، فلا كله يعني الكبار دول وانت هتتكلم استنى الكبار الأول، فمحدش قال، قال هي النخلة. وطبعا لما راح البيت قال لوالده أنا كنت أرغب في أن أقول هي النخلة لكن استحييت. فعمر الخطاب يعني لو قلتها كان لي بها كذا وكذا، على أساس يعني يفتخر بولده. شوفوا المثل تاني، حديث البخاري وحديث ابن عمر، والمثل المؤمن يبقى كالرجل المؤمن، مثل المسلم. خلي بالكم يا اخواننا في الـ في الـ في المثل، على اساس ان الاسلام هنا تنفيذ اوامر وطاعه، ولازم يكون مسمر ترى العبوديه والتقوى. والانسان لما يجي في نفسه الايمان والتقوى والعبوديه تكون على وجهها، صدقوني بيبقى هو ده الشخص النافع في المجتمع، اللي بيخاف ربنا، اللي حريص على نفسه وعلى بلده وعلى أسرته وعلى الآخرين. إنما اللي ما عندوش ضمير ده، اللي بيقول لا إله إلا الله من لسانه وقلبه خال من الإيمان، بياكل أموال أرون كلها، ياخد أموال البنوك ويهرب على طول، خبالك إزاي؟ مظبوط ولا إيه؟ مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات، يعني ما بتقطعش. فقال القوم هي شجرة كذا، هي شجرة كذا، فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت فقال هي النخلة. ده مثل. والإمام البخاري أورد الحديث بروايات كثيرة جدا جدا. روى البخاري من حديث أبي موسى، بس خلي بالكم المثل ده، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. عارفين الأترجة؟ ها؟ كله قلت التفاح، الطرف الأترجة دي ده واخدني يوم كامل في الموسوعات عشان اجيب الاترجه دي، يقول لك تفاح، واحد تاني يقول خوخ، خلي بالك ازاي، واحد بيقول لارينج، لا مش اللارينج. الاترجه يا اخوانا نبات مستقل، يعني طبعا الله يكرمه عبد الرزاق، قلت له شوف لي يا ابني على عندك على الانترنت، فقعد يدور لغايه ما جابوها فعلا صوره من الصور مصورين ان ثمره الترجة نبات مستقل بيتزرع في السعوديه بس دلوقتي منقرض او يعني الناس ما تعرفش عنه حاجه. هو الاوصاف بتاعته تقول عليه مثلا مانجا شبه المانجا، انتوا عارفين اقرب تشبيه له زي القرع العسلي بس على صغير بس ماء الخضار، وهو من داخله يشبه المانجا، ريحته طيبه وطعمه حلو لكن في حموضه شويه. موجود في تزرعه؟ طب كويس، هات واحده نوريها شبه ايه المانجا بالضبط بس على كبير شوي. ايوه كده، ما بس اصفر ماء الخضراء. يا ريت تجيب واحده توريها للاخوه، لان الاتروجه ديت يعني بقول لك كل اخواننا يقولوا تفاح، هو بيقول هي قيل كالتفاح او هي، وانا كنت فكرت قلت اما الخوخ يبقى احسن لان الخوخ له ريحه وطعم حلو. اسمها ايه؟ مانيش عارفها اللفظ، مش عارف اردده. مباز هي ترجة وخلع، الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليها ترجة، ريحها طيب وطعمها ايه؟ طيب. يبقى معنى ذلك صالح في نفسه متعد لغيره بالنفع. يبقى لازم يكون صالح، يعني لا تلاقيه كذاب ولا بيغش وبيعامل ضميره وبيخاف ربنا سبحانه وتعالى، هذا الصالح في نفسه. والصالح المتعدي اللي ريحته طيبه ما فيش اذى بيجي من ناحيته خالص، ما يكذبش ما يغشش، ده مثل المؤمن زي ما الرسول ضربه ترجة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، هو طعمه حلو طيب في نفسه صحيح لكن ما فيش نفع متعدي، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، زي واحد مثلا قاعد بيقرأ قرآن وصوته جميل جدا جدا بس قبل ما بيقرأ ولا حاجة يقول لك أما خد نفسين كتير، واقع ولا مش واقع؟ انت بتعمل ايه يا عم الشيخ؟ يقول لك والله لازم اضبط المسائل ريحها طيب وطعمها ايه؟ مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. الأمثلة دي مضروبة بقياس التمثيل ما هي إلا لبيان حقيقة العبودية والإيمان كما ينبغي. فتذكروا هذه الأمثلة، وياريت الله يبارك فيكم تحفظوا الآيات والأحاديث اللي موجودة في المذكرة اللي وردت في المحاضرة وفي المذكرة. والله اللي هيحرص أن ينفذ الكلام ده هو بإذن الله تبارك وتعالى ممكن يكون أفضل آلاف المرات من الشخص اللي بيتكلم الآن، هو بس يحرص. فربنا بيفتح على من يشاء لو أن الشخص أخلص ويعني أجهد نفسه في أن يتعلم هذا العلم. علم العقيدة يا أخوانا الأمة محتاجاه، وبقول لكم بصدق الآن نحن نحاول أن نصلح ما أفسده كثيرون ممن تولوا هذه المسؤولية الدينية على مدار قرن أو قرون، وما احنا شايفين منهم يعني إيجابية في نفع المجتمع بالشكل اللائق ليغير وضع الأمة الإسلامية إلى أمة بناءة وقوية لها وضعها في الأمم. العقيدة ما كانتش صالحة في نفوس الناس، مين اللي هيتحمل هذه المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى إلا أن يكون فيه أناس يشرفهم الحق سبحانه وتعالى بأن يتولوا مسؤولية هذه الرسالة. ونتمنى وندعو الله تعالى أن فضيلة الشيخ عادل يعني يعجل بما أصر إلي أنه هيعمل إن شاء الله عز وجل دورة علمية في مادة الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل قريبا ممكن في خلال أسابيع، نتمنى إن شاء الله يعني أن تسعدوا بها بإذن رب العزة والجلال. مثل الخامة، مثل المؤمن كالخامة من الزرع، خلي بالك المثل دي، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. يقول إن إيه؟ عنده مرونة، شجرة ثابتة وزي الخامة اللي هي المرنة، بحيث إن لو جاءت عواصف استطاع أن يخلص منها ولا يؤثر في إيمانه، الابتلاء يمر عليه فيثبت. فمسألة أنه هو، لأنه ممكن لو جاء الابتلاء شديد والإيمان مش قوي ستقع أو تنخلع الشجرة، بخلاف المؤمن، المؤمن لا ثابت وإيمانه صلب لكن هو بيميل الميلان اللي يحافظ على إيمانه. وهذا فرق بين المداهنة والمضاراة. المداهنة إن يدين على حساب دينه فيتنازل عن شيء من دينه لأجل دنياه. ودوا لو تدهن ها فيدهنوه. لكن المضاراة أن تتنازل عن شيء من دنياك. ما يجراش حاجة لو الواحد خسر بعض فلوسه عشان يحافظ على إيه؟ على إيمان. هي صحيح ضربة قوية إن فلوسه تروح، لكن أهم حاجة يثبت الإيه؟ الدين والإيمان. يعني لا يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل مال، ولكن من أجل حفاظ يغضب لله عز وجل، لا يغضب لدنياه، إنما يغضب لدينه ولتوحيده لربه. إن يشوف حاجة هو ده مثل المؤمن. إنما واحد ساعة ما المال يروح منه ممكن يموت موت الفجاء، تجي له سكتة قلبية يموت فيه ليه؟ لو نظر الحياة نظرة سليمة لن يفعل ذلك. تصرعها مرة وتعدلها مرة أخرى حتى تهيج، يعني تطلع وتكبر وتثبت أكثر وأكثر. ومثل الكافر كالأرزة، نبات الأرز اللي هو في لبنان اللي واقف كده لا يمين ولا شمال لغاية ما إيه، حتى بقول لا تزال، مثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة، يعني تنخلع من جذورها وتسقط. انتوا عارفين لما تيجي رياح جامده قوي تلاقي الشجر على جانب الطريق اللي ملوش جذور ثابته او نص الجذع بتاع الشجره موجود في قلب النهر ولا حاجه، فلما يجي هواء شديد يقوم قلبها على الايه، على الارض، بخلاف اللي اصلها ثابت. هنا بقى نضرب او يعني هنحاول ناخد بعض الحكم. طولت عليك ولا ايه؟ خلاص اهو ان شاء الله زبط. انا باخد بس يعني الافكار الرئيسيه في الفقرات، لكن هي المذكره حوالي 35 صفحه محاضره او المطلب، كل مطلب هيبقى بالطريقه دي. فان شاء الله عز وجل الماده العلميه مستقاة باقصى ما يمكن من في حد من اخواننا في اللي يحط موبايل اخواننا، موبايلات ما فيش داعي منها. هي المحاضره بتسجل، والمحاضره بتسجل بشكل طيب على اساس انها تصل للناس كلهم، فيعني التسجيل يعني مش هيفيدك، بل هيكون الاداء فيه ليس كاخواننا اللي بيهتموا فيها. يعني الشجره الطيبه شجره الايمان وتوحيد العبوديه. تعالوا نشوف بعض الحكم المتعلقه بهذه المساله مما ورد في كلام شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. المقصود زي ابن تيمية بيقول إن كلمة التوحيد، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة إيه طيبة، إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد، أصلها ثابت راسخ في قلبه للعقيدة، وفروعها متصلة بالسماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. طيب هنشوف بعض الحكم. ابن تيمية ضرب أمثلة كثيرة عشان يبين هذا المثل، وزي ما قلنا في البحث يعني لو تعملوه احنا بنقوله كتكليف للي هيبقى معنا في الدورات، والدورات زي ما قلنا الإلزام فيه على قضية إن يكون فيه ثمرة للدراسة، إن درس فعلا واكتسب دراسة ودراسة علمية موثقة وكويسة وهذا الشاهد وهذا الدليل. إنما مجرد الحضور وفقط ما بيؤديش لثمرة. هو صحيح بينتفع صحيح، لكن إحنا عايزين شجرة إيمانية قوية ثابتة راسخة، الواحد يقول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعينه في نقل العلم للآخرين. آخر حاجة هنتكلم عنها اللي هي دي بقى قضية الحكمة في تشبيه المؤمن بالشجرة الطيبة وتشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة. ابن القيم بيقول إن المثل ده فيه من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الله الذي تكلم به وحكمته البالغة وحجته الدامغة. ولذلك هم يعني ابن القيم كان يكثر من ذكر هذا المثل، وكذا شيخه تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، على اعتبار أن هذا المثل شوفه بالضبط وشوف المعاني اللي فيه وطبق الكلام ده وانت بتدرس قضايا توحيد العبادة والإيمان. وللشجرة لابد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر، فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به. فعروقها العلم والمعرفة واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعها الأعمال، وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات المحمودة والأخلاق الزكية والسمت الصالح. فيستدل على غرس جذور هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور. يعني إذا كان فعلا في إخلاص، شجرة الإيمان باينة في قلبه، المحبة أثرها باين، الإخلاص ظاهر على البدن، الراجل العقيدة بيتكلم فيها بمنطق، حلاوة الإيمان حاسس به، السعادة والبهجة في حياته. فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه، وكلمة مطابقا لمعلومه يقصد بذلك الدليل والنص، مش كده وبس، وأن تكون النصوص على الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فاكرين المعنى الأول من التأويل اللي هو إيه؟ الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذ، هو ده التأويل. تأويل الخبر وقوعه، تأويل الأمر، هو استخدم العبارة ديت وتحكي منها المعنى اللي أشار إليه في مواضع أخرى عن التأويل. العلم يكون مطابق لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به، والاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، والإخلاص قائم في القلب، والأعمال موافقة الأمر والنهي. عرفتوا قصده إيه؟ إذا كان ذلك مشابه لهذه الأصول مناسب لها، علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا كان الأمر بالعكس، علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار. على فكرة الأمثلة دي مش بسيطة، يعني بعض إخواننا يقول لك إيه إحنا مثلا مو زي الشجرة، لا ده إحنا هناخد منها علم وأسرار في حل عقد عندما نتحدث عن قضايا الإيمان وقضايا التوحيد وما اختلف فيه كثير من الناس. نسأل الله أن يهدينا إلى ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قول من الحكم، خلي بالك ان الشجره، صحصحوا معايا يا اخوان، لا تبقى حيه الا بماده تسقيها وتنميها، فاذا قطع عنها ماء السقي او شكت ان تيبس، ونوعيه الماء اللي بتشرب مش كده برضه. اصل دلوقتي فيه بعض اخواننا ربنا يهديهم في المزارع والنظام الحديث اللي بيروا بالتقطير وكلام من ده، بيحط مواد إضافية علشان يخلي الثمرة تنتج على غير أوانها، فيزود بوتاسيوم، يزود مش عارف كلور، يزود معرفش إيه، المهم يزود من المعنى على أساس يخليها شكلها أحمر، شكلها كذا وكلام من ده. فالمهم بتأتي على غير أوانها، على غير نظامها، فما بالك بقى لما يضيف لها كمان مواد أخرى قد تسبب في السموم. أن يعني يحط للشجرة من تحت كبريت ولا مادة سامة، زي ما عملوا مرة في البطيخ، أخبرك إزاي؟ فاكرين السنة اللي مات فيها بسبب البطيخ ده؟ لأن الراجل ده زرع البطيخ في الموز وحط له مادة عشان تنفع الموز، ضرت الإيه؟ البطيخ. فسقي الماء الشجرة نفسها بيأثر فيها. فإن كان الماء عذب ونقي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، غير الماء الراكد اللي كله مكروبات وكله قرف. نفس الكلام، إذا كان منهج ابتداعي عقلي بيسقي الإنسان من الشبهات والشهوات، الشجرة هتطلع هتبقى شجرة خبيثة، وحتى إن كان فيها صلاح ممكن تضر. إنما لو كانت نقية والشخص يروى بكتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هتلاقي الشجرة في أبهى ما يمكن وأجمل ما يمكن. تذكروا في هذه يعني الحكمة التي ذكرها العلامة ابن القيم. عشان كده بقول لك إيه، فالإيمان يزيد وينقص، والغرس إن لم يتعاهده صاحبه أو شك أن يهلك. ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات، وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليه. يعني أقول أصلا لو ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالكم الحكمة دي يا أخوان، جعل الإنسان من غير تكليف ولا عبادة. انت عارف عامل زي الثمره اللي تخلو، بخلاف لما يكون حوالي منها الشغل حافظ عليها وحطها كذا العود كذا العود كذا عشان ايه تصلح. فهو لما يوظف في هذه العبادات فيه نفع له ونفع الآخرين وثواب عظيم من رب العالمين. يعني حتى شوفوا مثل بسيط، انا كنت ذكرت لكم مرة ان في فرنسا كان في مسجد الناس بتصلي فيه، بيصلوا جماعة، فيجي يبصوا لقوا الفرنساويين والنساء الكاسيات العاريات جايين واقفين في الصف بيصلوا مع المسلمين. هم طبعا مش فاهمين حاجة، بس هم بيركعوا وبيسجدوا وبيعملوا حركات مين؟ المسلمين. لا ايه اللي بيحصل ده؟ طب الناس بيسألوهم يعني انتوا جايين تعملوا هنا ايه بالظبط؟ انتوا مسلمين؟ قالوا لا احنا ما احناش مسلمين، بس الدكتور بتاع العظام اللي احنا بنكشف عنده قال ان علشان صحتكم تبقى كويسه تعملوا ايه نفس الحركات اللي بيعملها المسلمين في الصلاه. فجايين عشان يعالجوا نفسه ومش جايين عشان يصلوا، خد بالك ازاي. فهو حتى الوظيفه او النظام اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله سببا في صلاح البدن وفي الصحه وفي مرونه العضله والجهاز الحركي في الانسان، ما فيش خشونه. وتلاقي يعني علماء الطب بيتكلموا على الفوائد والحكم المتعلقه بالصلاه عظيمه جدا جدا. خلي بالك حكمه تانية من الحكم ديت، مش هطول خلاص اهو، ان الغرس والزرع النافع ربنا من حكمته انه اجرى العاده ان لازم يطلع حوله نبت غريب، حشائش بتطلع حوالين الايه الشجر ليس من جنسه، ينازع الشجر على رزقه لا نفع فيه، وشارك الشجر ماء سقياه ومادة غذائه. إن تعاهده صاحبه ونقاه وقلعه أو قلعه ونظف المكان وسواه استكمل الزرع نماء. طب لو سابه مشكلة كبيرة، المحصول بيضيع وفي نفس الوقت ما تعرفش تنقي من ثمر الخبيث. لكن شوفوا الفلاحين بيعملوا ايه، اشمعنا في حرس الارض بيبقى حريص ان ما يسيبش اشياء او حاجه بعيده عن الزرع، غلط يغلط. خلينا نتكلم بلغه اخواننا اللي بيشتغلوا في الحشائش، اخبلك ازاي يحوش ويحوش الغلط والدنيبه والاشياء اللي بيقول عليها ديت، بحيث يخلي مثلا الارز يعني خالص كده وفيقان. يقول لك ده شوف النبات فايق ازاي، ليه هو بياتي على الخبيث فيزيله؟ لان المساله مساله منازعه بين حق وباطل، كذلك بالنسبه للزراعه والشجر. يقول لك ده اوفر للثمر واطيب وازكى في منفعتي، وان تركه اوشك ان يغلب عليه النبت الغريب على الغرز، ويكون الحكم له والقوه للباطل. ونفس الكلام احنا لما اتكلمنا مره من حوالي فتره طويله جدا، اذكر الله يرحمه الشيخ صفوت نور الدين، كنا عاملين اجتماع للدعاء في بورسعيد، انا فاكر كان في مجمع عمر بن الخطاب. الكلام ده بقى له حوالي 15 سنه تقريبا، على اول ما تولى الشيخ صفوت نور الدين رئاسه انصار السنه. فكان انا قدمت اقتراح بان انصار السنه تنشئ قناه فضائيه اسلاميه تعبر عن الايه، عن العقيده والتوحيد. فكانوا يبصوا لي باستغراب، خد بالك ما هو اقول لهم يا اخوانا يعني هم عندهم ان الايه طالما فيه دش وطالما فيه طبق فضائي يبقى ما فيش غير الفسق والانحلال. طب ما هو انت لو سبت المكان لهؤلاء يسيطروا على الاعلام، المجال اللي هيطلع فيه النبت الاسلامي فيه؟ هتفضل الامه على هذا الوضع؟ وسبحان الله تمر الايام وتنشئ الان قنوات فضائيه اسلاميه ملاش عدد، مع ان المفترض ان يكون جماعه زي انصار السنه المحمديه في مصر لها قناه فضائيه معبره عن دعوه التوحيد. مش عارف والله هم سايبين كده ليه، المسؤوليه دي عظيمه جدا. وانا اناشد اخونا او اخانا الفاضل الاستاذ الدكتور عبد الله شاكر ان المساله دي يحطها في رقبته مسؤوليه امام الله تبارك وتعالى، فاسال الله ان يعينه عليها. لكن ده المطلوب. صحيح ان القنوات الفضائيه كتير وكل واحد بيفتحها سواء قناه خاصه استثمارية أو حسب النية، لكن ربنا سبحانه وتعالى يكثر منها، لأن الكثرة منها تؤدي في المقابل إلى قلة التأثير بالنسبة لقنوات الفسق وإن كانت كثيرة. وهذا أنتم شفتوا مجموعة قنوات قليلة أثرت في العالم الإسلامي إزاي، وأظهرت صحوة طيبة، وأسأل الله أن تستمر وأن تكثر وأن تتوحد فيها الجهود وأن ينزع ما في القلوب من ضغائن وخلافات. اللهم أمين. حاجة كمان معلش من الحكمة هي، ومن الحكمة من الشجرة يؤثر أصلها على فرعها، مش كده؟ ومن تيمية كمان ويؤثر فرعها على أصلها. الشجرة أصلها يؤثر على فرعها وعلى أوراقها، والأوراق والفروع تؤثر على الإيه؟ العامل المشترك. فالإيمان بيزيد بالطاعة، وكل ما تزيد الطاعة يزيد معها الإيه؟ الإيمان، ويقوى أصله في القلب. كذا الحال بالعكس، لو إيمانه قليل في القلب بتنقص الطاعة. زي ما نقول نبات مش متعرض للشمس كويس ما بيطلعش جذوره كويس، مش كده برضو؟ الندى مش نازل عليه، المطر مش نازل عليه. زي ما شفنا مثلا يقول لك محصول الفول ما نزلش مطر، يا شيخ ده ربنا سبحانه وتعالى ينزل مطر، لان الفول السنه دي كله ما نزلش مطر فتاثر الفول، فالميه لان بتنزل من فوق اخد بالك ازاي بتغسل الزرع وتاثر في الاوراق وتؤثر ايضا في الجذور والنماء. وكذا الحال بالنسبه للجذور. انا حاسس انني طولت عليكم. اخر حكمه من الحكم المتعلقه بمثل الشجره بعد ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد، بقول لك إن الشجرة ربنا ضرب المثل دقة متناهية في المثل دي عشان تشوف شجرة الإيمان، تنفي أي عضو معطوب فيه، أي عضو معطوب في الشجرة بيسقط على طول. تمشي في الورقة تلاقي ورقة خربت في الشجرة أو سقط ما تسيبهاش، خد بالك إزاي أهو، أي عضو معطوب فيه. طب النخلة يا شيخ، تم الفرع الأخضر بينشف بس بيبقى نافع لغاية ما يؤخذ، خد بالك ازاي. يعني أي عضو معطوف في الشجرة لا ينفعها تسقط، فالورقة تسقط إن لم تكن فعال، والفروع تتهاوى إن لم تكن قوية حمالة. حتى إن إخواننا بعض إخواننا شفناه في مزرعتي زارع مانجا، بس هم عاملين يعني في نبات المانجا النوع بتاعها عالي كبير قوي، يعني المانجا تطلع لها كيلو او كيلو ونص، والشجره ما تتحملش الكلام ده، خد بالك ازاي. فيقوم يقصوا الايه الفروع على مع انها بتنزل بمانجا كتير لسه في بدايه تكوينها، يقول لك لا انا بنزلها لان ايه دي ممكن تاثر على الانتاج، على اعتبار ان الفرع الكبير هيطلع ثمر كتير وكويس. فهو حتى قبل ما يعمل هو بيدرسها، لكن هي الشجرة بطبيعتها إن أي عضو فيها غير نافع بتنفيه. وكذلك مثل المؤمن إذا أذنب ذنبا أو أصاب مالا حراما أو أصيب بالبلاء والمحن استغفر ربه وطهر ماله وزكى قلبه، كذا الزكاة وكذا الصدقة. تطفئ نار الخطيئة لما يلاقي ان الفلوس مش دي، او كان شغله النهارده في حوالي 10% مكر، خد بالك ازاي، و 20% يبقى عامل حسابه انه يتصدق بمثل هذا الجزء، يقول لك والله انا حاسس ان في حاجه مش كويسه عندي، لا يرضى بالحرام ما يقدرش، لان طبيعته طبيعه زكيه طاهره. حتى يكون طيب الرائحه كثير النفع له ولغيره، كما هو حال الشجر الطيبه في نفعها، ريحها طيب ثمرتها طيبة، ينتفع بكل جزء منها ساقا وفروعا وأوراقا. مثال بقى الأخير في الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لا عروق لها ثابتة ولا فروع عالية ولا ثمار زكية، لا ظل لمستظل، حتى فيش في ورق تغطي حتى ظل، ولا ساق تنمو ولا عرق. الشجرة دي مصيرها ايه؟ الحرق، مش كده؟ بيعملوها حطب. تجتث من فوق الأرض الوقود والحرب. كذلك المشرك والمجرم والكافر والمنافق والكذاب والفاجر ما يلبث أن يراود ويكذب ويتحرى الكذب وبعدين ينكشف ويؤذي الآخرين ويأكل أموال الناس البار ولو كانوا فقراء مساكين، لكن في النهاية ينال عقابه، تقطع يده أو يسجن أو يقتل أو يرجم أو توافيه المنية على ضلاله وكفره ليحرق فين؟ في جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة، وأن يكون المؤمن كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.